أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن عليه لعنة الله.

الله يكرمك. الله يقويك. جميل النبي عم الشيخ عبد الله. الله يكرمك. الله. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا فقالت المرأة فرعون قرة عين لي ولك. ما شاء الله. لا now.

Yeah. يخليك ويبارك فيك. ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فسلام عظيم عظيم اسمع الله يقوي الله الله Thank you.

الله الله الله الله أقصى المدينة يسكون ووجد من دونهم على استحياء قال إني فإن أتممت عشرا فمن عندك فإن أتممت عشرا فمن عندك الله عليك ستجدني çok. أيما لجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل صدق الله العظيم أحسنتم